وأصحاب كلهم يصومون ويصلون على المعروف يعني هو إذا الإنسان تناول يعني شيء يسير خلاص هذا حصل الإفطار سكر نفسه ثم بعد يعني زال يعني ما يشوش نفسه حصل على السنة حصل على السنة أما تكونه يترك الجماعة ما ينبغي. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا. أحسن الله عملك. ضابط المشقة في المطر الذي يجوز فيها الجمع إذا كان فيها يعني مطر يبول الثياب ويؤذي أو فيه دحر في الأسواق ومياه يخورها الناس وكثير من الناس يتسهلون في الجمع. بعض الأئمة أحد بعض الشباب إذا رأى غيم ورأى فطر يسير قليل أو نقط جمع حتى قال بعضهم أنا أريد أفعل السنة. هذا من جهله رخصة للسنة الجمع رخصة الجمع رخصة لدفع المشقة حتى قال بعضهم يقول بعض الأخوان أنه يحتاج إلى مراجعة أنه ما ثبت أن يصل جمع يعني في المطر لكن جمع في المدينة معروف من غير خوف ولا مطر ولا مظهر مرة واحدة وجاء في سنن النسائي أنه جمع صوري لعارض أخر الظهر إلى قرب العصر ثم صلىها ثم دخل وقت العصر صلىها هو جمع صوري الظهر في آخر وقتها والعصر آخر وكذلك المغرب ولا شيء في مرة واحدة حصلت لعارض. أما المطر إذا كان يبل الثياب ويؤذي ويخوض الماء في الأسواق أو دحض فلا بأس. أما التساهل الذي يحصل من بعض الأئمة بعض الشباب فلا ينبغي تساهلون والناس أيضا يجمعون ويذهبون لأعمالهم ما يكونون في بيوتهم. المقصود من الجمع الناس لا يبقى في بيته الناس يذهبون في سياراتهم لأماكن المتنزهات وكذا الصلاة إذا تجمع ولا أشغال يذهبوا لها. نعم. إذا جمعوا تخرج ما تجمع معهم ولا ما يتوقع كثير تخرج كيف تخرج تخرج من المسجد هم قاموا الصلاة يصلوا العشاء. نعم هو ما ينبغي هذا ما أقول الخلاف شر ولكن ينصح الإمام الذي يعني يتساهل في هذا لأن بعضهم يتساهلون تساهل كثير سيئر أن أكثر الناس معهم سيارات يأتون بسياراتهم والذي يشق عليه ولا جسي له رخصة يصلي في بيته. أما كل الناس كلهم يجمعون وكلهم يخرجون لأماكن ومتنزهات وليس هناك يعني عذر واضح ليس هناك بطن قوي وليس هناك دحض في الأسواق لا ينبغي أن يكون يعني يكون العذر واضح يكون المطر قوي ومياه في الأسواق يخوض في الأسواق أو دحض في بعض البلدان يجلسوا المطر يجلسوا أسبوع دحض ما يستطيعوا يمشون. الآن السوارة مجفلة هذه تختلف المناطق والحارة والأحياء تختلف في هذا تختلف في المطر وتختلف في المشقة. بعض الأحياء بيوت متلاصقة وعليها مشقة شديدة ومياه يخوضونها في الأسواق ما يستطيعون المشي وبعضها شوارع واسعة ومعهم سيارات والعدد ليس بالكثير ينبغي أن يعني يلاحظ هذا ويعتنى بهذا وينبغي الإمام لا يتساهل بمثل هذا لأن تقديم الصلاة أصل الصلاة في وقت إن الصلاة كانت أمينة كتاب موقوتة مفروض في الأوقات فلا تقدم الصلاة إلا لعذر واضح تقدم من وقتها تنقل من وقتها إلى وقتها إلا بعذر واضح سفر مرض يعني المطر لا بد يكون عذر واضح السفر مرض معروف السفر مرض ولكن المطر لا بد يكون العذر واضح بحيث تكون مشقة واضحة ما ينبغي التساهل مثل هذا. نعم ها لا أفضل ما ما ما في دليل على الأفضل. نعم البارحة قال صلوا والمؤذن أذن وقال صلوا في رحالكم وبعدين أقاموا الصلاة فجوا ناس يصلوا وفاتتهم ركعتين وقالوا أنت قلت صلوا في رحالكم ثم أقمت الصلاة بعد خمس دقائق فالسنة أنه يقول صلوا في رحالكم ثم يقيم الصلاة. هذا في السفر، هذا قال في السفر صلوا في رحالهم كانوا متفرقين. صلي وفي هذه كتب بعض الأحيان يمكن تختلف الأحيان، الأحيان بعضها عندهم مطر قوي بعضها مطر خفيف تختلف الأحيان. لكن يقول صلوا في رحالكم بعد الأذان؟ لا جاء ما يدل عنه يقول هذا بعد الأذان. جاء بعض أن ابن عمر قال للمؤذن له إذا قلت أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله والحي على الصلاة ولا تقل صلوا في رحالكم في السفر، يعني في السفر لما كانوا متفرقين كل يصلي في خيمته يستطيع الاستماع. قال بعضهم ان ايضا كان له ان يقولها بعد الاذان، لكن هذا في يعني في حالات، لكن الان بعد المؤذن ومن اتى يصلي معه ومن لم ياتي ولا يستطيع يكون عذر يصلي في بيته فيما يستطيع، وإذا كان العذر واضح فلا بأس الجميع، لكن إذا كان العذر خفيف ما في مشقة فلا، مشقة يعني يسيرة تحتمل، لا بد يكون مشقة واضحة، مطر قوي يبل الثياب ويؤذي مستمر ومياه في الشوارع هذا حرام. أما المطر الخفيف لا ينبغي التساهل في مثل هذا. ها نعم الإمام من حوله قال لي معروف والمشقة معروف، المشقة معروف إذا كان مطر مطر قوي ومياه خوف في الشوارع مطر مستمر مطر خفيف يقف ثم يقف مستمر من أول. فقال بعضهم قال بعض الفقهاء لابد يكون العذر موجود عند الصلاة الأولى وعند الصلاة الثانية، يعني لابد المطر مستمر يكون مستمر، فإذا كان المطر مستمر فلا بأس والمياه قوية والعذر واضح فلا بأس، أما الخفيف فلا ينبغي، المطر الخفيف لا ينبغي، تقدم الصلاة من وقتها تنقل من وقتها إلى وقت الأولى إلا بعذر واضح، لأن الله تقول إن الصلاة كانت المفروضة في الأوقات هذا هو الأصل، فإذا وجد العذر الواضح فلا بأس، أما إذا كان العذر ليس واضح أو عنده شك فالأصل بقاء الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل، لا تنقذ مع الشك، إلا بد يكون يقين أو غلب الظن أن المشقة موجودة. هو هذا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فعند الحنابلة لا يجمع. يجمع في السفر بين المغرب والعشاء، يقول الحنابلة وجماعة لوجود المطر وجود الظلمة سبع الأمران، أما الظهر والعصر فلا يرى الجمع فيها، وهذا خاص من المغرب والعشاء. وفق الله جل وعلا.